الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل ويقول: ما هل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم حديث صحيح؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله، هذا الحديث حديث باطل لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يجوز الاحتجاج به، ولا روايته ولا نقله، ولا نسبة مقام ولا نسبته للمقام الشريف العالي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما معنى هذا الحديث فإن الإنسان إذا كان مريضا لا جرم أن صحته وقابليته للطعام تتغير، فالإنسان يعني فمن أحاط بالمريض لا ينبغي له أن يكرهه على شيء من الطعام أو الشراب إذا كان التعافه نفسه لاختلال توازن شهيته بسبب هذا المرض، وإنما يطعم من الطعام ما يجد في نفسه قابلية له، فالأمر في ذلك متروك إلى تحديد يعني إلى تحديد من حول المريض. وأما أن يروى على أنه حديث مرفوع فهذا باطل لا أصل له، والله أعلم.